بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم. ملتك كو إيمان بخدا وروج آخرت عنيبة تقن نابيني كو أو ملت دوستانيا دجمن خدا ورسول خدا بك ولو أو دجمن باوي وان بن يان زاروية وان بن يان براي وان بن يان جي عشيرة وان بن اون اوه که خدا ایمان ده دروان ده نویسان دیه و بروحه که جطرف خوه وان تقویه کریه. خدا وی وان تخه جنته که دبنه وان ده چمد هرکن اوه ابدی ته ده بن. خدا جیجوان راضی بویه او جیجو خدا راضی بونه. اوانا حزب اللهن شیار بن اوه که بگی جزافره حزب اللهن. Hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah, hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah. Hezbollah derkez derva, hey hey Hezbollah, hasret adeu baba, hey hey Hezbollah, Kur'an danin serçava, hey hey Hezbollah, hel dana hayfa meteva, hey hey Hezbollah, hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah, hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah, hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah, hey hey Hezbollah, hey hey Cundullah, ala İslam ehlidin, hey hey Hezbollah, le'ani af geridin, hey hey Hezbollah, şerq ve garb el hevdin, hey hey صغبر نادين هاي هاي حزب الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله حزب الله نابت ايام هاي هاي حزب الله كربلاء روشات ايام هاي هاي حزب عاشورا خملات ايام هاي هاي حزب الله الدولة حق التيام هاي هاي حزب الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله اي حزب الله باي هنار هاي هاي حزب الله جنگوار پیغمبر هاي هاي حزب الله بجن الله اكبر هاي هاي حزب الله بن خاينا در خندر هاي هاي حزب الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله بن خاينا بركن هاي هاي حزب الله سري ود برداجكن هاي هاي حزب الله وانا بقرنت بيني بيكن هاي هاي حزب الله واري مسكينة شكن هاي هاي حزب الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله هاي هاي حزب الله هاي هاي جند الله محمد سري ميام هاي هاي حزب الله القرآن بدست ميام هاي هاي حزب الله مش بابك زيد ايام هاي